كل يوم ربنا يعلم ضميرك ويعلم حياتك أولها وآخرها صح؟ تؤمن هذا؟ طب تفتكر نظرة ربنا إليك إيه؟ اقعد ولا تقعد؟ نظرة ربنا إليك ولحياتك سيفك من أولك لآخرك بتروح فين وتيجي منين بتقول ايه وبتعمل ايه بتسكت حبك ورضاك شهوتك وسخطك ليلك ونهارك من الله عليك عينا ناصرة يا ترى استخفت من نظر الله أم أن الله ينظر إليك نظرة رضا ويحجب من حياتك؟ حياتنا في وسط المولد اللي احنا عايشين فيه بقالنا سنتين والله يرى اهتماماتك ربنا شايفك وانت بتتفرج على التلفزيون وبتتابع المشاهد ربنا يراك وانت بتتكلم وتنافس وتجادل وتنتصر وتعجب وتفضى وتفضى يا ترى نظرة ربنا اليك ايه اللي تاخده بالك ايه اللي فتح الباب ده لو سمحت اقفل الباب ده من فضلك اقفل الباب ده يا رب استرنا يا رب اقعد يا عسل فضلنا يا عسل لنفسك عسل ان شاء الله قال رسول الله اذا ما بيصلوش على النبي صحيح بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا عسله عسله مش يعني سير عسل لا قيل وما عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنه ويتقبله منه ويتوفاه عليه اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب عسلنا يا رب وفي روايه اخرى ان الله اذا احب عبدا غسله هي نفسها ان يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنه يبقى هو عشان تصلح حالك لازم ربنا يهديك قبل موتك بايه؟ بسنه يا رب ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا أيها الأحبة حياتنا حياتك يا مسلم إلى أين تمضي؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما لا يجدنا من الشوك العنب كذلك لا يورد الله الأبرار منازل الفجار أيما طريق سلكتم وردتم على أهله أقول ثاني أقول الحديث ده ثاني ولا هي كلمة تدفع كم بقت سعرها لا الصلاة النبي غالية غالية يا ابني تسوى كم لا ما تسواش فلوس ان يصلي الله عليك عشر مرات تسوى كم لا لا مش فلوس مش فلوس ان يصلي الله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت لو صليت عليه مره واحده ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك 10 مرات. الله اكبر. طب وبعدين؟ هذا فخر عظيم. اول حبيبه ثاني تدفع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ما لا يجتنى من الشوك العنب. سيدنا النبي بيقول لك العنب في شوك، يعني لو حد طلع العنبه وقفت في العناقيد ومشتكينه على الفروع في حاجه تسوته، هم الابرار كده ما فيهمش سوق حلاوه، بس حلاوه من السوق الابرار. كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا يورد الله الابرار منازل الفجار. الابرار اللهم اجعلنا منهم. حبيبي انت يا مضايا حمرا صل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. يا صلى الله عليه وسلم صلى النبي عدل صلى الله عليه وسلم. كما لا يجتنى من الشوك العنب لا يورد الله الابرار منازل الفجار. اذا انسان من الابرار، الابرار دول اللي هم اهل اليمين، اهل اليمين الابرار هم اقل من المقربين شويه، لا يمكن ان ربنا يخليهم طريقهم زي طريق الفجار. ايما طريق سلكتم وانتم على اهله، ان ماشي في طريق الفجار يعني ماشي في طريق الاغاني والمسلسلات والافلام، ان ماشي في طريق الفجار طريق النسوان والفلوس والنصب وقلة الأدب، اللي ماشي في طريق الفجار هو عارف سكة الفجار دي مودية على فين، واللي ماشي في طريق الأبرار الصلاة والمسجد والصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والدعاء وحضور مجالس العلم، اللي ماشي في طريق الأبرار يروح على فين؟ السؤال حياتنا انت رايح على فين؟ سكتك ايه؟ زمان كان لنا خطبة الجمعة اسمها الطريق، تقول تاني واحد وقف تك لو سمحت ممكن تاخدني معاك لحد الجنة، قالوا لا ده مش طريق. يا ترى لو حد وقفك في الطريق وانا ممكن تدلني على باب الجنة طريق الجنة، تفتكر ان طريقك سكتك؟ طيب كفاية اسئلة، تعالوا نخش الموضوع. بعد كل الازمات والهموم اللي احنا عايشينها دي ربنا يرضى عنا ازاي؟ اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم امنحنا في هذه الليلة الرضا، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. ازاي؟ بمنتهى البساطة والسهولة في الكلام، طهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا، طهر قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وأصفاها. يا سلام قلبك يا عم الشيخ الرجل الطيب اللي صلى بينا الباب ده، اسمك ايه يا عم الشيخ؟ ربنا يديك الشيخ والثمانين، ويتوب عليك يا سيدنا والثمانين والحاضرين. يا ترى قلبك إناء من آلية الله في أرضه؟ إن لله آلية، عارفين آلية يعني إيه؟ ها؟ إناء جمع إناء، إن لله آلية. الآلية ربنا بيضع فيها ما شاء سبحانه وتعالى. لو جينا يا إخوة بتشريح الجسم من الداخل، تشريح كثيرة من تشريح الأطباء، تشريح الإيمان، تجد أن القلب يقع في وسط الجسم، والقلب له بابين، باب من فوق وباب من تحت. فوق الروح وتحت النفس، الروح فوق والنفس تحت. إذا فتح الباب اللي فوق يجيله إلى الروح إيه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح بس يجيله أول ربنا. وإذا فتح من تحت يجيله من نفس إيه؟ إن النفس أمارة بالسوء. أوامر الناس إيه؟ أوامر الناس أمارة بالسوء، أمارة بالسوء. فإذا فتح من فوق ونزل من الروح أوامر الله، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تحصل حياة الفرد، وإذا فتح الباب لتحت تطلع الأوامر بالمعاصي والشهوات فيسود القلب، يمكن والقلب حدث الاثنين. إذا فتح اللي فوق يتقفل اللي تحت، وإذا فتح اللي تحت يتقفل اللي فوق تلقائي، زي حمامات القلب تلقائي. فلذلك إذا كان الانفتاح على النفس الأمارة بالسوء فإن القلب إذا ضاق أظلم، وإذا أظلم كرهه الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. المقت يحصل مقت الله للحق، عشان كده ربنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ حجاب المقت. حجاب المقت ينزل بين العبد وبين ربه جل جلاله. نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك أيها الإخوة احنا كنا في سيرة القلوب وصلنا إلى الرضا على القلب. إذا حصل الرضا على القلب حصل بعد كده تقليل القلب. احنا نقول المعاناة اللي تعانيها الأمة فقالها سنتين في اللبس والحجم وكتل الكلام والسياسة والنجاسة والجياسة والرياسة كل ده أمة ناسية أمة ناسية أمها ناس الله. نريد أن نعود مرة أخرى لنقول يا رب، لنقول لا إله إلا الله، ونشهد بالله وحده والله يصلح لنا كل شيء. كيف بعد هذا التقليل القلب تقلب ولازم يزيد تلاعبت بالخروج هذه الايام؟ اذا اردت بعد تقليل القلب أن تغسل قلوبنا. قلنا لا، بتقليب القلب الأول الراس على القلب، بعدين تقليب القلب وبعدين إشراف القلب. إشراف القلب. قال الله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قلنا يا إخوة معلش تاني نفس موضوع إشراف القلب. قلنا موضوع إشراف القلب إن بني إسرائيل عبدوا العجل، ما كانتش أول حاجة إنهم عبدوا العجل، لا ده مشوار طويل. مشوار طويل منين؟ من أول ما نشأوا وهم صغيرين كده، وكانوا عايشين في مصر، وكانوا بيخافوا من فرعون. قال الله: فما آمن لموسى إلا إيه؟ قول يا مستخدم إلا ذرية. ذرية يعني إيه؟ شباب صغير. إلا ذرية من قومه، على خوف، آمنوا على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. دي العزة المقضية. ماشي يا أخي؟ أنت تترك الجرم الطيب إلا؟ أيوة أنت؟ وحيد؟ ماشي يا وحيد؟ أنت بقى. هتعمل عيشك أنت. ناوي؟ ناوي؟ من دلوقتي؟ طبعا. إن شاء الله مش هتحلى هذا من خلاص. اتفقنا؟ طبعا. الأمر وحيد؟ أنت عارف مين؟ أنت على وحيد؟ طيب. شوف يا أبي وحيد. صلي على سيدك أنت. كان في أحد الأحيان خايف من أمن الدولة. وأبوه وأمه خايفين مرعوبين. يا ابني إحنا مش قد الحكومة. ما الناس دعوا الفكر. الله لا يعيدهم. الله لا يرجعهم. المهم الأول الوالد برضه مش عايز يرتاح. ليه؟ هو لسه خوف قلبه. ليه؟ خايف من إيه يا وحيد؟ أنا مش خايف، أنا بطل. طب ما تفتح يا ابني، أنت خايف من إيه؟ مرعوب من إيه؟ قلقان من إيه؟ لا يا شيخ، ما أنت برضه ما تضمنش، ممكن الدنيا تقلب في أي وقت. هي دي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إيه؟ أنا خوف، فضل الخوف فيهم قلوبهم. عشان كده لما سيدنا موسى قال لهم: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ما رضوش يدخل. قالوا: يا موسى ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منه. عشان كده لو قلت لهم كذا مره: يا جماعه لو احتاجناكم في حاجه هنلاقيكم طبعا، وانا عارف ان احنا مسافرين. لا ليش ده بايتين؟ الخوف ده مصدر في القلوب. الجبن ده امه عاشت على الجبن 60 سنه، 250 60 سنه عايشة متربيه على الجبن، ما بتاكلش الا جبنه. قصدي والاحسن ما يرجعوا تاني. ما انا برضه خايف. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. هم وصية تسقى جبن ليل ونهار. الروح من ايام عبد الناصر. وبعد كده الروح في ايام السادات والنفاق. وبعد كده الروح في اللي بعده ايضا. في قلوب الناس يسقوا جبن. يقولوا له: ايش كمان تموت مصدوم؟ امشي جنب الحته. لا ما قالش امشي جنب الحته، ما قالش جوه الحته. الامه دي اشرفت في قلوبها الجبن. محتاجين نعالج بقى، نطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم ازرع في قلوبنا الايمان واليقين والثقه بك يا رب العالمين. لذلك يقول ابن بنو اسرائيل لما اشربوا هذا الجبن في قلوبهم برضوا عليه، ما عرفوش يتخلصوا منه. لذلك من قال: واشربوا في قلوبهم اشراف القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم انت كل شيء رد اكتبه وزي الموضوع بقى ما تقعد يصلي بقى وتريحنا كده دقيقتين عشان نمشي عايزين نعالج الجمله ده صلى على الرسول صلى لون القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء سمعت أشربها لي كأنها الزنوب المعاطي الفتن دي مقلب وإيه وشربوا فأيما قلب أشربها حين يتشعر بالقلب الفتنة نكتة فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء المطلوب أن الخلق قد أسلم فيك خلاص انتهينا ده حصل فما علاجه؟ احنا مش عايزين نعيد ونزيد فيه القلب هيصرف فتنة أسلم القلب فتنة ما هياش قضية النهارده إن أنا بخاطب ناس طيبين قلوبهم أصفى من اللبن لا لا حصل إن كلنا في الدنيا دي وفي الزمن ده وفي الأيام دي وبالطريقة اللي احنا عايشين فيها أشربت القلوب الفتن فكيف نعالج قلبا أشرب الفتنة أيها الإخوة القلوب تمتلئ وتفرغ قلوب زي الإناء آلية فإذا الكوباية دي أنتم شايفينها معايا مليانة شاي وأنا هيفرق الناس اللي تحتية دول ها هصب على الشاي ده مية إيه اللي هيحصل؟ هيطلع الشاي وتنزل المية صح ولا لا؟ قول لي لا مش هيحصل لا هيحصل هيغطي لو كبيت المية على الشاي الشاي ده هيبقى لونه بمبه بني بني رايق شويه شويه حتى يبقى ميه رضا صح ولا لا؟ هو ده اللي يحصل يبقى قضيه اشراب القلب ان القلوب اشربت حب الدنيا حب النسوان حب الفلوس حب التلفزيون حب النت ده كله اشراب حب الشغل نفسه في ناس بتحب الشغل بيشتغل شغلانه عنده مهنه قلبه اشرب حب المهنه دي قلبه اشرب كده عجب غرور رضا عن النفس رؤية النفس قد أشرف من يعني إزاي أطلع في القلب قلنا العلاج مركز في خمس حاجات نوع منهم جلالي حاجة ولا اثنين انت انا كده طولت ولا لسه بقى؟ انا بحبكم بالله ده انا كده بيتمنى هنقعد في ابو زعفر هتودينا ابو زعفر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اخواتي قلنا الاولى اول شيء لكي يطهر القلب مما اشرب به ان يتوب اللهم تب علينا وعلامة قبول توبته لكي يصبر مما أشرب به المبتلى قل يا طب أنا مش عارف أبتلى اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب الكلام ده في النفس الذين انما التوبه على الله للذين يعملون السوء في جهاله ردوا عليك قولوني سمعوني ثم يتوبون من قريب يعني هو جاي كان شاف واحده دخل المسجد قعد يعيط وزاد، ربنا يكتب عليه خصص. لكن اللي قالوا خمس ست سنين بيبص على الاسلام الشارع في التلفزيون وعلى النت وفي التليفون، بيخش قلبه فتنه في النساء، عشان تطلع دي من قلبه لازم ياخد على دماغه طخ طخ طخ طخ طخ، وتيجي بنسميها العصر. لازم يتعصر، لازم يتعصر. والقصة قصة سيدنا كعب بن مالك، عارفينها كلكم صح؟ سيدنا كعب بن مالك، سيدنا النبي صلي عليه، سيدنا النبي صلي عليه يا عم صلى على النبي، سيدنا النبي صلى عليه، السنة اللي هناك دائما بيفوتوش على النبي، أنا سيدكم بقى من فوق أهو. طيب سيدنا النبي صلى عليه، أنت بحمر أنت الوحيد اللي بتصلي على النبي. في قصة كعب بن مالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى غزوة تبوك، فاستقبل سفرا بعيدا وعدوا شديدا كثيرا، المسافة حوالي 800 كيلو من المدينة إلى تبوك، ولا 600 كيلو مش فاكر، 600 كيلو متر، وكانت المسافة دي تاخد شهر على ظهر الإبل، 30 يوم راكب على ظهر بعيد. ولعل أكثركم إن لم يكن كلكم محدش ركب بعيد قبل كده، لما تركب بعيد والبعيد يحسبك كده وتحسبك راسك 600 كيلو، الأعلى دي لوحدها تهز العين وتهز الحيل وتفكك أجدع كده ازاي؟ سيدنا كعب بن مالك يقول لي وغدا رسول الله صلى عليه، هو انا كل ما اقول رسول الله اقول لك صلى عليه، من غير ما اقول لك انت صلى عليه، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار ومالت الظلال، فصرت اليها اصعب يعني، ولا تصاحب حتى كلمات، يعني مش عن كده بص للناس كده هي عارف انت بتتكلم مين؟ عارف انا في مين؟ كده اصعب، هو ده تغير الفن، فصرت اليها اصعب من اي خلفي، ببص كده العنب بتنزل الله بدا يستوي، والتمر بدا من النخل بقى يستوي، والثمار كلها بدا يتكبر، هتبيع ونكسب ونتوج حلاوه الثمار دي، اسيبها واسافر افضل في دليل على أن النظر إلى الدنيا يعطل سير القلب إلى الله. مجرد النظر، الناس اللي بينزلوا العتبة وسط البلد عشان يتفرج على البدريات، أكيد عندكم هنا في برضه شارع كده في محلات، اللي عدي على المحلات بس يبص كده يا سويتر ده 350 جنيه، يا شوف الجزمه بقت ب 12 جنيه، يا نهار ابيض. وانا زمان كنت معاهد نفسي بشتري الجزمه بأكثر من 12 جنيه، بس كفرت عن يميني. ما عادش فيه 12 صراحه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ النظر الى الدنيا يعطل سير القلب في مسافه. اكتب عندك الفايده دي، اللي ماشي في الشارع يبص على النساء، بلاش النساء، على العربيات، ودي ملكتها كذا، ودي دلوقتي كذا، اللي قاعد يبص على العمارات شأنك كام وشأن الوقت كام، الكلام ده يحطم قلبك. اللهم طهر قلوبنا. قال الله لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، إلا ما مسحنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ربنا ذكر لك العلاج يا أبو عباية، عارف العلاج إيه؟ بص النعم ربنا عليك. معلش احط العباية على أبايا أنا كده زي ها؟ العباية دي وما بصش للي لابس فرقه فرقه مدم مدم، ما بصش للي لابس بنطلون مش عارف ايه او جزمة ايه، لا تنظر. الشاهد ايه انك عم تعطل ما تفرش، وانا مش عايز برضو اكمل في القصة دي، عايز اقول العلاج العلاج اشراف القلب. سيدنا النبي المريض صلي عليه صلى الله عليه وسلم قعد الناس اللي تخلفوا عن الغزوة واحد واحد يدخلوا يعود لنا سيدنا النبي يقول يا رسول الله اعذرني استغفر لي عند ربي فقد كنت معذورا. يقول انا كان عندي عذر. اللي يقولوا هذا الرسول ايه؟ انا ابني ماتت والمراتي كانت عيانه، انا بنتي كانت بتولد، انا كانت رجلي اتكسرت ومتجبسه، وانا كان عندي في البيت حصل حريقه. انا كل واحد يذكر عود والرسول يقول له ايه؟ قم غفر الله لك. والرسول عارف انهم كذابين. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. انما يستاذنك اشتهد ايه؟ لحد ما دخل سيدنا كعب بن مالك. يا اخوان انا بحبكم في الله. في فرق بين واحد يريد الاخره يريد الله يريد الجنة، وبين واحد يريد أن يعيش الدنيا أحسن. هو عايش بيصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويحضر، لكن هو عايز الدنيا تمشي بالزق، الدنيا يوم ورا يوم بيسوقها كده كده ماشية بالزق. الواحد الثاني مش عايزها تمشي، يريد حياة قلبه. لما دخل سيدنا كعب بن مالك على سيدنا النبي صلى عليه وسلم قال يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك من اهل الدنيا لخرجت من سخطه، فقد اعطيت لسانا ولكني اخشى ان اقول لك كلاما ترضى به عني ثم يسخطك الله علي. قال له انا خايف ازق الدنيا النهارده فقعدتي قدامك اقول لك كلمتين وترضى عني، بس بعد كده ينزل عليا سخط ربنا وغضب. فهمت الرساله دي؟ ناس كتير عايشه كده، حد يعديها يمشيها بس هينزل عليه سخط ربنا. واخطر شيء انك تموت غلط، لأن أكبر مشكلة إن مفيش فرصة للإعادة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة، مفيش عودة تاني، مفيش إعادة، متحولش. إذا مات يجب يا نار، من مات قامت قيامته. شاهد احد سيدنا كعب قال له رسول الله والله ما كنت قط اقوى ولا اكثر مني حين تخلفت عنك. قال له يوم ما تخلفت عنك كانت صحتي زي البوم والفلوس كانت عندي مسلسله، انا غلطان. وتعلم من ديني ان تصدق مع الله، ما تنكرش على الله، ما تخدعش ربنا، ما تلفش الدور على ربنا. عشان كده انا قلت اخطر نقطه في التوبه الاعتذار. يعني ايه؟ لا المرض اللي كان ربنا وانا بعيته برضه. يعني لنبي مين لو يتوب لنبي؟ اللهم تب علينا يا رب. قلت رب قلت رب قلت رب قلت رب تبت من ايه؟ الدوله دي اسمها دوله الكذابين. قلت الكلام ده ينفعش العربيه لما تيجي تتوب لربنا لازم تحدد يا رب انا تبت في الكذب وتبقى مستحضره كويس جدا في ذهنك وحاسم عزم اكيد على الاقلاع. عارف يعني ايه الاقلاع؟ هو الاقلاع الساعه كام؟ الاقلاع هو ايه؟ قول يا اخي فهمني الاقلاع يعني ايه؟ اقلاع الطائره يعني ايه؟ بتطير. يبقى الاقلاع انك ترتفع وتسمو وتقف وتقوم وتطلع فوق. ما احنا قلنا الباب اللي تحت على فين؟ على النفس واللي فوق على فين؟ على الروح. اطلع فوق! هو ده الاقلاع. اثنين الندم انك تندم على اللي فات. ثلاثه العزم على عدم العوده انك تعزم عزم اكيد انك ما ترجعش للذنب ده تاني ابدا. هي دي التوبه. لكن الناس اللي بتتلاعب بالتوبه قلت تبت من ايه؟ كل حاجه دي اوانطه. مفيش حاجه اسمها من كل حاجه. لازم حتى تنزل وتوب منه اقلاع وندم وعزم. سهل ايه؟ سيدنا كعب بن مالك قال كنت بقول اصعب حاجه في التوبه ايه بقى؟ يا اللي بتقوله منك انت اصعب حاجه في التوبه ايه؟ الاعتذار. ماشي يا عمي؟ الاعتذار ان انا لما اقف بين ايدين ربنا وعايز اعتذر بكم عن النظر للنسوان. عايز اعتذر اقول له يا رب سامحني انا ما كانش قصدي. اقول له ما كانش قصدي. ها؟ قول يا اخي طب ما انا كان قصدي صح وهو يعلم انه كان قصدي. طب اقول له ايه وانا بعتذر لربنا؟ انا اعتذر له عن الغلط. اقول له اصل انا ما كنتش اعرف. ما هو يعلم ان انت كنت عارف كويس. بعتذر لربنا ازاي؟ علمني يا اخي. الشيخ ابو نضال ايوه حضرتك ايوه انت ده قول لي اعتذر ازاي؟ اعتذر لربنا ازاي؟ يعني انت قاعد في مجلس والناس بتتكلم كذبت كذبه، بعد ما روحت البيت قلت ايه اللي خلاني اكذب انا؟ عايز اعتذر لربنا عن الكذبه اللي انا كذبتها. اقول له ايه؟ اقول له ما كانش قصدي ويعرف ان قصدك، ما كنتش اعرف لا يعني ان انت عارف. هي يا رب انا هتكذب على ربنا كمان وانت مكتوب؟ حلها الوحيد اسمها التمرس. هقول له انا كان قصدي وكنت عارف بس انا ما بفهمش ما بفهمش. سامع عبدك مش هتزعله مني؟ انا كنت حمار ما بفهمش. انا كنت بفهم ما كنتش اعمل كده وانا عارف انك سامعني. ما كنتش اعمل كده وانا متاكد انك شفتني بس غبي. فاغفر لعبدك المغفر. اعتذر له. هتتكسف تقول كده ربنا؟ وقول اكتر من كده كمان بس ما بيرضى. اهم شيء كلمتين ما تنسحوش حياتك الاعتراف والاعتذار. انك تعترف بذنبك عشان كده قال ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. وتعتذر لو امرتني ان اخرج من مالي واهلي لفعلت. قال لك السبب الفلوس. أرضى منها. فقال رسول الله صلى الله عليه أما هذا فقد صدق، فقال حتى يحكم الله فيك. هم بقى دلوقتي لما ربنا يحكم فيك ثم نهى الله عن كلامنا. الرسول خصمه صلى عليه والصحابة خصمه وما بقولش يكلموني هاتي. العقوبة اللي هي العصر، احنا بنقول انما قلب مشربها. فالرسول صلى الله عليه وسلم شكك القلب بالسفنجة، قطع السفنجة لما تنزل عليها نقطة سودة، النقطة السودة دي تروح فين؟ القلب يشربها. فلما يشربها لو انا نزلت سطح السفنجة ده مليون مرة نفس ليه؟ عدوة تنضف ازاي؟ ايوه صدر. اما نحصرها نملى سفنجة ميه ونحصرها، نملى ميه ونحصرها، ساعتها تنضف. فاذا تكررت نضح الغسلات مع شدة العرض شكيت سيدنا كعب بن مالك اول ما خرج من عند النبي كانت اول عطرة. قال فلم اكد، اسمع اسمع، فلم اكد انزع رجلي من المسجد. يا دوبك طلعت رجلي من المسجد حتى تبعني ناس من اهلي فما زالوا يؤلمونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. أنا خرجت من باب الجامع بعدين وراي أخويا وابن عمي وأبو مراتي وجوز أختي وابن عمتي وخالي تبعني ناس من أهلي فما زالوا يؤلمونني. هو الأخ الوحيد نوى يحفي لحيته وحلف خلاص مش هيحلقها تاني إن شاء الله. اتفقنا مش هيحلق أول ما يخرج ضحك عليك عمل لك غسيل مخ يا صافر. وراه اول ما يخرج من الجامع قلت له القصه دي قبل كده. اخويا شقيقي كان فتن في اول حياته كده واشتغل شغلانه مش عاجبة ابويا الله يرحمه ففضل ابويا وراه لحد ما تاب وبطل الشغلانه واعفى لحيته. اول ما لحيته ظهرت بيصلي الفجر في الجامع التفت امام الجامع وقال له انا انصحك نصيحه لله اهلا بنا نصيحه لله. هي الناس كده وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. طلع وراه قال ايه؟ فقالوا لي هلا كنت احتفظت بما اعتذر به المخلفون؟ انت اللي عملت فيها بطل. ما كل الناس قالوا كان عندنا عذر يا ما تقول زي ما اتقالت. قال لحد في العصر بقى حتى هممت ان ارجع فاكلم نفسي. هممت فكرت ان انا ارجع اقول لا يا رسول الله انا كان عندي عذر. هممت هي دي حسرة زي ما قلت كده. اخونا وحيد خلاص اعفى لحيته في مره بيلبس كده وخارج ما يحسه فبص في المرايه لقى اللحيه قال إلا أنا عملت في نفسي. كنت عايز أستمتع بشباب يومي. دي اسمها العصرة اللي بتصيب قلب التائب عشان تطهر قلبه لأن أشرب قلبه حتى بحر. أشرب قلبه القعدة على القهوة. أشرب قلبه النظر للنساء. اشرب قلبه اتفرج على المسلسلات. اشرب قلبه النكت والضحك والتهريج. اشرب قلبه حب الاغاني. تطهير القلب انت كله نمره واحد تتوقف ونمره اثنين انك حاله الاجتماع تسكت. فسيدنا كعب ثبت ازاي لان اخر مشكله بعد الوجه بقى يا اخي خلينا نخلص انت سالتها عليك نفس نفسه وتقولوا لي ابطال ايه يا مساعدة صلى على رسول الله انا بحبكم لله بيقول ان اخطر مره يا اخي او شرح مره اخطر مره اول مره اخطر مره اول مره اول مره فازاي سيدنا كعب لما هرب دي كانت اول مره لما عدت اول مره ربنا تعرف والدنيا عدت بعد كده لكن لو سقط اول مره هتبقى مشكله كبيره عشان كده عايز تعدي من اول مره ازاي عدت من اول مره قال فسالت هل لقي احد مثل الذي لقيت قال نعم كلاب ابن اميه وغراره ابن ربيعه فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما اسره فتثبت ان تتثبت بالصالحين الكفر من الصالحين والذنوب منهم والتماس بركه دعائهم انك تغير الشله بدل ما صاحبك فلان وفلان وفلان اللي بتقعدوا مع بعض على الشات على الفيس بوك اللي بتقعدوا مع بعض على القهوه على التلفزيون غير كل دول بتبقى عادتك في الجامع مع الشيخ ثاني والشيخ محمد والشيخ احمد والشيخ عبد الله قعدتك حاله في القران قعدتك ركعتين قيام قعدتك صيام اثنين وخميس والافطار جماعي في المسجد قعدتك حفظ قران ومسابقه قعدتك كفاله ايتام وصدقه غير السنه واقترب من الصالحين وزي ما قلنا اول مره قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا خطورة أول مرة واحد يقول لي دلوقتي عن السن أنت يا منظار طب هي أول مرة أبدا التوبت وجدت اول مرة وقعت اعمل ايه سيبك من كل اللي فات عايزين نبدأ من جديد الليلة دي واللي جاية تبقى اول مرة ايه بقى فيه اول مرة طب الثانية عشان نبقى قولنا حاجة جديدة الليلة دي الثانية سيدنا كعب بن مالك يقول رجعت الى بيتي وكان صاحباي رجلان كبيران جلس في بيوتهما يبكيان وكنت اشب القوم رجل الشباب فلما طال علي ذلك بعد 10 ايام سيدنا النبي خلاص مصلي عليه والصحابه قاطعين وما حدش بيكلمه ولا حد بيسلم عليه ولا حد بيرد عليه ولا حد بيزوره قال فتصورت حائطا لابن عمي ابي قتاده فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي ابن عمه السلام عليكم ما ردش عليه السلام شوف بقى الرسول أراد لابن عمك فلما سيدنا النبي يقول لك خاصم ابن عمك خاصم قاطع ورسول الله خاصم ابن عمك في حاجه اسمها الحب في الله والبغض في الله حب الطائعين وبغض العصيين في حاجه اسمها الولاء والبراء ولاء التكميم وبراء التكميمين ما ردش عليه السلام فقلت نشسك بالله، يعني بستحلفك بالله والله العظيم يا راجل ألست تشهد أني أحب الله ورسوله؟ الثانية وكانت شديدة قوي أشد من الأولانية، أن يشك في حبك، إنك تبقى بتحب ويشك. فإن كعب يقول له بالله يا حبيبك مش أنت تعرف إن أنا بحب ربنا؟ قال فلم يشك حتى أشدته ثلاثة، ثم قال لي الله ورسوله أعلم، فبكيت ثم تسلقت السورة. عصر شديدة جدا لي للناس اللي بتفهم في الحب، أن يشهد في حبك يقول له بالله عليك مش أنا بحب ربنا؟ قال ما أعرفش استرضاني الله ورسوله أعلم، ده انت عمي وعرفني، ده احنا قاوينا المهاجرين سوا، ده انا قدمت مع المهاجرين نص فلوسي، ده انا كنت قاعد تحت رجلين النبي ليل ونهار، ده انا ما بحبش ربنا. قالوا معلش حصلت ابتلاءه شديده عشان القلب يعصر، العصر خلى خلينا نكمل العصر الميلادي عشان نبقى خلصنا موضوع العصر ده. العصر الثالثة قال فخرجت يوما أصفق في الأسواق، بلد السوق، فإذا نبطيح فلاح من نبط الشام ينادي من يدل على كعب بن مالك، فأشار الناس إليه فأعطاني كتاب من ملك بسان، فمضيت الى البيت ففتحته فاذا فيه من ملك بسان الى كعب بن مالك، بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بذلك نهانا، فالحق بنا نواجه الملوك يراسلونه. الملوك بعتله جواب بيقول له بلغنا ان محمد مخصمك، ولا يهمك، لم يجعلك الله بدار مهانة، ولا يهمك، ما تشغلش بالك، انت محدش يقدر يهينك، تعالي ملك بسان ده كان ملك الغزاتين، ده كان حاجه بقى يعني في العرب ايه؟ حاجه هاي قوي عاليه، فارحب بنا نواسك الملوك يطلبونه ليكون جليسهم، فالحق بنا نواسك. قال وهذا من البلاء. يا رب فهمنا، اللهم ارزقنا الفهم عنك. شو الناس تفهم عارف لو انت ايوه انت، طب لو انت وجالك الجواب، لو انت جميل انت مخطر، لو جالك انت الجواب تعمل ايه؟ اللهم نجينا من الفتن. عصر جديد يا جماعة ان هو قاعد في المدينة وبيصلي مع النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد، والرسول ما بيبصلوش ولا بيكلمه ولا بيرد عليه، وابن عمه شاكك فيه لدرجة الوعيد. فكان الصحابة لا يكلمونني حتى تنكر في نفسي، وحتى تنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف، بقيت حاسس ان الارض خطاني، لما جلست الارض اوعى تسكت عليا. شو تاتيه كان هواء تعالى لو انت بتروح صح لو انت بتروح. وممكن الواحد برضو كان عادة بتاع الإخوة يلبسها ثوب دين يقول لها برضو الواحد يروح هناك دعوة إلى الله يدعو بأساسنا إلى الله تعالى وسمعها بالقرآن برضو يا أخي لحد النبي ما يصلح يرجع تاني ما يرجع وانا ودي انا مش هرجع وانا ودي ان انا هصبر يا جماعه انا هفضل اخي اسلامي واروح برضه ثاني ويا سلام عليك يا رب اهو ربنا كريم بيقطع من هنا يقدر الاخوه يكلفوها صح ويمشوها طريقها لكن في الكهف ما عملش كده ابدا احتمل هذه العصرة احتمل تحصل قلبه عصرة جامدة انه قدامه فرصة سيدي وعمل ايه بس كان القصة دي من زمان احنا زمان احنا بندرس القصة دي وطلعنا منها 138 فائدة قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قلنا ساعتها ايه لقي اخ مثلا معابك دروس تجارة وقعد سنتين ثلاثة ما لقيش شغل والاخر جاء له جواب ترشيح للشغل في بنك جه يسأل الشيخ قالوا لي ان جاب معانا الشيخ مصطفى العدوي جه سأل الشيخ مصطفى العدوي يا شيخ اشتغل في بنك قال له يا ابني ده كاتب ربا والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ليش تعلمكم الصلاة على النبي قال له امشي من هنا صلى الله عليه وسلم او عودكم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وهم في الاسم سواء هتشتغل في البنك يا اما كاتب ربا يا اما شاهد ربا تدخل في اللعنة حرام لا يجوز جه بعد منه قالوا لي شفت محمد يعقوب جاء الوالد محمد يعقوب فقال له يا محمد افندي اشتغل في البنك جالي جواب وانا قاعد بقالي سنتين وامي جات الثاني قاعد تسكن علي يروح اثنين يشوف لك شغلانه اشتغلها وابويا مسكن علي انه انا هفضل اوكلك كده لحد امتى كنت تخلفكوا عشان تقفوا فاعمل ايه اروح يا ابني لا يجوز يا ابني حرام اشتغل اي شغلانه افتح لك توك توك ولا افتح لك محل اذان ولا اقعد شويه عطور ومسامير قدام الجامع ولا اشتغل اي شغلانه حتى ربنا يحبك يا شيخ ده انا قلت شغلانه فجيت بيه يا ابني لا يجوز ويفضل بس الجواب تجيبه شايفه فيه كل ما يشوف يا شيخ يا شيخ لحد ما يلاقي واحد في الاخر يقول يجوز يجوز اتطور وقته بعد بعض اهو قال يجوز الكلام ده بيحصل ولا انا بضحك؟ هي دي واخر المر ما راحش بس شايل الجواب في جيبه كل شويه يقطع الجواب انا كان جاي من اكتر شيء في جيبه كنت ادوره ولو رحت كان زماني مدير بنك دلوقتي بس انا ما رحتش سيدنا كعب بن مالك ما شالش الجواب في جيبه عمل ايه؟ قال فقلت هذا من البلاء وتيممت التنور فسجرته ولع في الجواب ليه؟ عشان ما يفكرش تاني في الموضوع انا عايزك يا ولادي اوعى تولع في بيتكم وانما ولع في جوابات الحرام ولع وردة سيدها بتاع الحبيبة بتاع زمان ولع شكرتايا انت سيدها من آثار والأطوال ولع في أرقام التليفونات اللي بتذكرك بالحرام ولع في كل أثر يرجعك لمعصية ربنا هتحتفظ بيه وما تخليش خلص عصر كده واحد في ثلاثة لا لسه قال وبعد أن مرت لنا 40 ليلة قل لا إله إلا الله. أنا عايز أسمع لا إله إلا الله. الله ينور عليك. والله حاجة. اللهم أحيي قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم اغفر قلوبنا. اللهم نفك قلوبنا. بعد 40 ليلة أنا قلبي وجعني من معاناة رجل 40 ليلة الذي خصمه لقلبك. 40 ليلة محدش يكلمه. 40 ليلة. قال فلما مرت بنا 40 ليلة إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد جاي عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله يأمرك أن تعتزل أهلك. بعد 40 ليلة الدنيا كلها مخصمة. الرسول بعت له امرأة قل لي انت بقى بالله عليك قلت لي يا ابيض انت قل لي لو انت بقى كنت عملت ايه؟ ها؟ كنت تعمل ايه بقى 40 ليلة الدنيا كلها مخصمة وعندك فرصة تقدر مرة وتجيب قرارات ما سافرتش. قول يا حيوان كنت جاي ليه؟ عارفين لو واحد زي حالاتي كان يقول لا لا لا لا لا كده لا دراسي هي اللي مربى. وكان كان عندنا مشكلة في التشتت ده والتعصب ده يا اخوة صح ولا لا؟ ولا صح ولا لا؟ لا عليكم اه والله. ومع ذلك حسس السيد كعب قال لما مرت لنا 40 ليلة أتاني رسول رسول الله أن اعتزل امرأتك فقلت أفأخلقها؟ يا ربي كان عنده استعداد الله. شوف القلوب يا أخي شوف الذكريات شوف الصحابة رضوان الله عليهم أن أصدقها؟ قال لا ولكن يأمرك أن تعتزلها. قال الحفي بأهلك تضرع الله. يا ترى أنت لعلمك استعدادا أنك تضحي بكل حاجة حتى الوقت تضحي كل حاجة في سبيل التوبة. أصر أصر جدا جدا. وزي ما قلنا إن الأولى هي الأخطر نقول الأخيرة هي الأشد أشد عصرا شديدة. مع ذلك لما صدق عدت فبعد 10 ليالي نزلت توبة كعب. دعت توبة الله على كعب بن مالك. قال الله وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى عشان قلبك يصبر مما أسلب به لازم تصبر على الحصر. إنك تسيب الشغلانة الحرام وتقعد سنة واثنين تبيع العربية وتبيع شقة كبيرة وتاخد شقة صغيرة وتبيع شقة صغيرة وتصرف شقة جار وتتنقل لحاجة ثانية أرخص شوية وتشتغل شغلانة مهينة ولازم تصبر على حصر. لما يصبر قلبك لازم تصبر لما تكون عايز قلبك يطهر من فكرة النساء اللي مراتك تشد عليه. واللي في الشغل ينقصوا مرتبك في النص وتفضل بتهدد ان هيخلصوك سنه وانت قلقان يا رب اسكت يا رب ما تفضحنيش. لازم عقوبات لما تبطل سجاير وتروح وقد اشرب قلبك حب التدخين لازم سنين في الحصر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يثبتك وتنجو من هذه الفتنه. اخواتي توبوا الى الله. عايز كل واحد دلوقتي يستحضر كده مقصية هو بيعملها حاسس ان قلبه بيشتغل ونفسه ان قلبه يرفض من المقصية دي. استحضر واعلن توبتك لله واستعد للعصر عشان قلبك يصبر. اثبت واصبر. نقطة ثانية في تطهير القلب ان يشرح القلب بمعنى من معاني الطاعات. التذوق ان قلبك ايذوق طعم السجود طعم القران طعم الذكر طعم قيام الليل طعم الدعاء طعم البكاء طعم حشرجة الصدر بالقران طعم سماع القران طعم الذل لله طعم السكينة طعم الأنس بالله طعم الإخبات طعم الخشية والخوف والرعب من الله. قلبك لو قشت للحاجات دي يطلع ما فيه. أسأل الله أن يهدي قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أهد قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل التفرق بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أحبكم بالله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.